من الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. ربنا يسوع له المجد. عادة يدي لأحبائه أو القريبين منه أسراره، دي طريقة ربنا. يعني في درس الكتاب اللي فات خدنا بالنا من الآية اللي بتقول قد سبقت فأخبرتكم. مين دول؟ دول التلاميذ. يعني دايما القريبين من ربنا ربنا يكشف لهم عن أسراره أو عن خطته، ما يستكترش الحتة دي. زي ما قال مرة مع أبونا إبراهيم، هل أخفي عن إبراهيم ما أنا فاعله؟ وكأنه يعني عيبة يعني، لكن هو دايما يعمل كده مع الأنبياء والرسل. فالأنبياء ربنا من حبه فيهم وقربه ليهم كشف لهم عن أسرار المستقبل، ومن أهمها التجسد والفداء. وده موضوع الأساسي في النبوات العهد القديم. فالنهاردة احنا هنركز على الصليب في العهد القديم. ازاي الصليب ده بالرغم انه في وقت التلاميذ كانت حاجة غريبة ومش مقبولة نفسيا، وحاشاك يا رب ان يكون لك هذا، والسيرة دي مش عاوزين يسمعوها، ولسه حكاية الصليب معناها اجرام ومعناها لعنة ومعناها حاجات وحشة. انما ربنا كان مجهز لها كتير قوي، بس ما كانش في استنارة كفاية عند التلاميذ. وده اللي هنكتشفه من عشرات من الآيات اللي بتتكلم عن الصليب أو أحداث الصليب، مش الفداء كفداء. خلي بالكم في فرق بين فلسفة الفداء، مش ده موضوعنا قوي، وبين الصليب كعلامة وما يدور حواليه من شوية الآلام اللي معاه. هنمشي كده مع الأسفار على قد ما نقدر. يعني نبتدي الصليب في سفر التكوين. أول حاجة قروها الآباء ولقوا فيها صليب واضح قوي حكاية الشجر. إشمعنى ربنا ميز شجرة في وسط الجنة سماها شجرة الحياة؟ أول حاجة قالوها شجرة الحياة، دي هي الصليب. وتلاحظوا إنها ما جاتش في الأول، جات في الآخر. بمعنى إيه؟ هي ذكرت أولا، لكن الآدم تعامل مع التانية مش مع الأولانية. تعامل مع شجرة معرفة الخير والشر اللي فيها الموت، وهو مش واخد باله انه شجرة الحياة هي بتاعت الحياة، او مش واخد باله. الشهوة غلبته والطمع والعند والارادة والكلام ده. فوجود شجرتين، واحدة منهم اسمها شجرة الحياة، دي اشارة انه الحياة ما ترجعش غير عن طريق الشجرة دي، والحياة ما رجعت لناش غير بالصليب. وتلاحظوا انه دايما مع الاشجار في الكتاب، تلاحظوا الملحوظة دي، دايما لما تيجي سيرة شجرة غالبا يجي وراها كلمة نهر أو مي. حد عنده آية زي كده؟ مثلا مزمور الواحد يقول إيه؟ كشجرة مغروسة على مجاري. إيه علاقة الشجرة بالمية؟ علاقة وثيقة عند الآباء، إن الصليب سر المية. المية اللي هي إيه؟ الروح القدس. يعني لولاش الصليب، لولاش المية جت اتدلقت علينا اللي هي عطية الروح القدس. تلاحظوا خرج من جنبه دم وماء على الصليب. كل الآباء قالوا الدم يعني التناول، والمية يعني الروح القدس أو اللي هي المعمودية يعني. وربنا يسوع قبل صليبه قال إن عطش أحد فليقبل إلي ويشرب، من آمن به تجري من بطنه أنهار ماء حي. قال هذا عن الروح القدس، لأن المؤمنين لم يكونوا قد نالوه بعد، لأن يسوع لم يكن قد مجد بعد. شوفوا العلاقة، المؤمنين ما كانوش خدوا الروح القدس لسه، لأن المسيح لم يكن قد تمجد لسه. تمجد يعني إيه؟ يعني اتصلب. عشان كده بنقول له لك المجد في الصليب، لك القوة والمجد. وفي نهر حلو مع الشجرة الحلوة، وفي نهر عفش مع الشجرة الوحش. يعني في نوعين من المية زي ما في نوعين من الأشجار. فهنا تلاحظوا إيه؟ كان نهر يخرج من جا من كل ده اتحرم منه آدم. آدم اتحرم لأن المية دي ممنوعة منه خلاص، ما يقدرش ياخد منها بعد ما بعد السقوط. فتلاحظوا أن ربنا كان يكلم عن نوعين من المية، مية الدنيا اللي فيها الاحتياجات الدنيوية، الأكل والشرب واللبس والجسديات، ومية الروح القدس المرتبطة جدا بالصليب. فأول معنى شجرة الحياة، شجرة الحياة أول رمز. وتلاحظوا أنها جاية في أول الكتاب في سفر التكوين، وفي آخر صفحة في الإنجيل في رؤية 22. يقول شجر، شفت السماء شجرة حياة تصنع كل شهر ثمرها وورق الشجرة لشفاء الأمم. يعني بركات الصليب تخفف الناس كلها، يبقى بالصليب الشفاء، ورق الشجرة لشفاء الأمم. فشجرة الحياة موجودة في أول التكوين، تكوين 2، وفي آخر الرؤية، رؤية 22. دي أول إشارة للصليب. تاني إشارة جت في سفر التكوين برضو، أنا بحاول أجيب لكم الآباء قالوا إيه، يعني عاوز أقول إيه، مش دي اجتهاداتي أغلبها، تفسيرات آباء. الآباء شافوا إن الفلك أساسه الصليب، مع إنها فكرة غريبة شوية. أصل الآباء عندهم عشق للصليب، أي سيرة شجرة أو خشبة في الكتاب يقول لك صليب. خلي بالكم الآباء ليهم كده إيه، بروجرامينج، يعني بيتبرمجوا على حاجة. يسمعوا ميه يقولوا الروح القدس، يسمعوا خشبه يقولوا صليب، ما يقدروش يفكروا غير في كده. فتبصوا تلاقوا كل حاجه خشب جت في الكتاب قالوا ده الصليب، تسمعوا التابوت بعد كده يبقى الصليب، المذبح يبقى صليب، اللي مش عارف اي حاجه في الكتاب تتعمل خشب يبقى اساسها فكره الصليب. اصنع لنفسك فلكا من خشب جفر، تجعل الفلك مساكن وتطليه من داخل ومن خارج بالقار. فهنا قالوا ان الكنيسة، الفلك رمز للكنيسة، الكنيسة كنيسة الخلاص اللي الحقيقة فعلا تعدي البحر وما تغرقش، اساسها صليب. كنيسة العهد القديم تعتبر غرقت لانها ما فيهاش صليب. يعني ايه؟ يعني العهد القديم ما وصلش الناس لخلاص حقيقي لانه ما كانش فيه فداء لسه، ما كانش فيه صليب. إنما الفلك ده لأنه معمول من خشب من الصليب يكفي للنجاة. فيبقى تاني إشارة واضحة للصليب في العهد القديم إنه معمول من الخشب. فكرة من داخل ومن خارج، بعض الآباء بيفهموها إن في آلام جسدية وفي آلام نفسية في الصليب. إن ربنا يسوع ما تبصوش بس على الدم اللي نازل والعرق والشوكل، انما كمان جوه قلبه في انكسار فظيع، ده هنشوفه في المزامير بقى، ان في الام نفسيه عاليه جدا لان هو بيتالم كانسان، ما ينفعش نخليه من نفسيته، كان حزين فعلا ومتالم جدا. فكان الصليب له داخله الام ظاهره والام ايضا داخليه. في تكوين 12 يقول ظهر الرب لابراهيم وقال لنسلك أعطي هذه الأرض، فبنى هناك مذبحا للرب الذي ظهر له. ثم نقل من هناك إلى الجبل شرقي بيت إيل ونصب خيمته، وله بيت إيل من المغرب وعاي من المشرق، وبنى هناك مذبحا للرب ودعا باسم الرب. بداية المذابح، طبعا سمعنا أن نوح عمل مذبح أو قدم ذبيحة، سمعنا أن آدم غالبا أو يعني علم ولاده يعملوا ذبيحة، إنما أشهر واحد ابتدت تبدأ عنده فكرة المذبح أبونا إبراهيم. طبعا تناقلها عن أجداده، تناقلها يعني من، لأن هو من نسل سام ابن نوح. ففكرة المذبح هتلاحظوا بعد كده غالبا إما حجر إما خشب، المذبح اليهودي دايما كده، ولو حجر يبقى قطعة واحدة ولازم عليه نقطة زيت ميرون. يعني فكرة المذبح لغاية دلوقتي لو فكرتوا فيها، ما هو المذبح في كنيسة العهد الجديد؟ هو الموقع، الموضع اللي لازق عليه الذبيح. طب يبقى ايه؟ يبقى الصليب. ايه ذبيحتنا دلوقتي؟ هي المسيح مذبوح عشان. طب ايه مذبوح على ايه؟ على مذبح. عارفين سر تقبيل الكاهن للمذبح؟ هو سر تقبيله للصليب. المذبح في الفكر الأرثوذكسي ما هو إلا صليب، هو ده المغزى. عشان كده بنقدس المذبح جدا، لان ده المكان اللي مصلوب عليه المسيح، اللي فوق منه الجسد والدم. واضحه الفكره؟ فعشان كده احنا المذبح بالنسبه لنا اصبح مرتبط جدا بفكره الصليب. وبعدين في اسحاق مثلا، احنا هناخدهم بقى، شوفوا توارد توارث المذبح او توارث الفكره. ظهر له الرب في تلك الليله وقال انا اله ابراهيم ابيك، لا تخف لاني معك اباركك واكثر نسلك من اجل ابراهيم عبد. فبنى هناك مذبحا باسم الرب ودعا باسم الرب ونصب هناك خيمته وحفر هناك عبيد اسحاق بئرا. ها رجعت العلاقه تاني، المايه والمذبح. هتلاحظوا واحد مره لخص حياه اسحاق او ابراهيم، قالت في ثلاث كلمات في حياته: مذبح وخيمة وبير. فاهمين الفكرة؟ مذبح يعني صليب، وخيمة يعني غربة، وبير يعني مية يعني روح قدس. ادي حياة الناس دول، حياتهم متلخصة في الثلاث كلمات. فعلا حياة تبدو بسيطة جدا، بس دول الاباء البطارك، يعني دول اللي علموا العالم كله الايمان والحياة الروحية. فهنا تلاحظوا انه ربنا منين ما يظهر يعملوا صليب. خلي بالكم الارتباط ده برضه، يعني في لو قريتوا النص الاولاني، ظهر الرب فبنى مذبح، ظهر الرب وقال فبنى مذبح. واضحة الفكرة؟ كأنه في علاقة، ان ربنا لما يظهر هيرتبط بالصليب، ان مجيء المسيح لازم تكون عينه على الصليب، من اجل هذه الساعة قد اتيت. ففي ارتباط بين الظهور الالهي وبين المذبح او ذبيحة العهد الجديد دلوقتي. وعلى فكرة بعد كده اخر بير سماه اسحاق بئر سبع، اللي هو بئر شبع. شبع يعني مش سبعة يعني سبعة، لا، شبع سبع يعني شبع، يعني هنا اشبع، هنا ارتوي، انا مش عاوز اكتر من كده. وعشان كده فضلوا ساكنين في خيام، لان هم فرحانين بربنا بشكل اخر، بظهوراته وبالمذبح. حتى يعقوب فضل نص الاولاني من حياته ملوش في المذبح، ملوش في الطيب نصيب، فضل مزوغ ومش ماشي على خط ابوه جده. واول مرة بس عمل مذبح ليلة ايه؟ ما شاف المسيح نازل على السلم. برضو لما شافه نازل على السلم قال المكان ده بيت ربنا، وحعمل الطوبة اللي تحت راسه مذبح، وحط عليها نقطة زيت وتعاهد ربنا وقفلت على كده. عدت 20 سنة لما شافه تاني، فاكرين الليلة بتاعت صارعه حتى الفجر، عمل مذبح بعدها بيوم. يبقى كل ما كان يشوفه يعمل مذبح، وبعدها اتعدل بقى، يعني بعد لقائه مع المسيح فرقت كتير. ده أول مرة، ده تكوين 28. بكر يعقوب في الصباح وأخذ الحجر الذي وضعه تحت رأسه وأقامه عمودا. يعني خلي بالكم فكرة عمود دي إشارة للصليب برضه، يعني زي ما تقولوا الحجر كان بالعرض كده، عدله وقفه، فاخدين بالكم؟ فكأنه يعني انتصب كده أو اتقام عمود، وصب بزيت على رأس العمود، وهذا الحجر الذي أقمت يكون بيت الله، وكل ما تعطيني أعشره لك. طبعا هو متوارث وصية العشور عن جد إبراهيم اللي دفع العشور لملك صادق، وصية العشور قبل الشريعة، قبل موسى، كانت وصية قديمة قوي من وقت أبونا إبراهيم. برضو لسه احنا في سفر التكوين بندور على الصليب في سفر التكوين. تيجي التكوين 22، نرجع بقى شوية كمان لأبونا إبراهيم، نلاقي القصة المشهورة اللي هتسمعوها الأسبوع ده بتاعت ذبح إسحاق. أخذ إبراهيم حطب المحرقة ووضعه على إسحاق ابنه. خلي بالكم من المغزى العميق، مش معنى إسحاق يشيل، خلي بالكم كان في 2 عمال، كان في 2 صبيان، طب ما يعني ده ابن العز يعني ليه يشيل؟ قال له لا، أنت تشيل ده، أنت تشيل ده، يعني راكبة قوي كده، طب ما العمال يشيلوا، ده ما فيش غيره الولد الحيلة يعني. وبعدين ده خلاص يا أخي، فاضل له كام ساعة ويمشي إسحاق، هتشيله؟ أبدا، لازم يشيل، لأنه كأنه بالروح بيتحرك، فلازم يشيل صليبه. وهو الولد طبعا ما كانش دريان ان هو شايل حطب المحرق. واخذ بيده النار والسكين وذهب كلاهما معا. عشان كده دي بتتقال ذبح اسحاق يوم ايه؟ الاسبوع ده يوم خميس العهد، اسم ذبح اسحاق عشان نستعد للحظة دي. عارفين قيمة يعني بحس ان الكنيسة تقصد ايه؟ عاوزة تورينا اللي بيحصل في الثالوث الاقدس. اذا كان ابونا ابراهيم قلبه والع وبيتحرق وهو بيطلع السكينة فوق رقبة إسحاق من أجل الحب، ربنا قال له لا بلاش، أنت سيبها لي، أنا دي كبير عليك يا أبونا إبراهيم، مش هقدر أشوفك بتذبح ابنك، بس سيبني أنا أذبح ابني عشانك. فاهمين الحب اللي بينهم؟ قال له أنت هتذبح ابنك عشاني؟ لا يا حبيبي، أنا أذبح ابني عشانك. فطبعا الحتة دي مؤثرة جدا، انه سابه للحظة اللي رفع فيها السكين على ابنه وقال له لا خلاص خلاص، لا ما تكملش، انا اللي اقدر على الباقي، الباقي ده صعب عليك انت، سيبهولي انا. طبعا في نفس اللقاء يقول رفع ابراهيم عينيه ونظر، واذا كبش وراءه ممسكا في الغابة بقرنيه. حتى في ايقونة قديمة ترسم صليب فوق القرنين، يعني القرنين كده والكبش ومتعلق في الشجر عاملين شكل صليب. لأنه إيه قيمة يعني كبش ممسكا من قرنين؟ ما خلاص كبش وخلاص إحنا يعني. لا، التفاصيل دي معناها إشارات، لأنه كان سهل قوي الوحي لله يقول إيه، أو شاف كبش وخلاص إحنا فاضيين للشجرة بتاعته دلوقتي، ممسكا في شجرة طبعا، لكن هي إشارة إنه هذا الكبش مرتبط بالقرنين، وده الفادي، خلي بالك ده الفدية بتاع إسحاق، يعني خده أبونا إبراهيم بقى وفدى بيه إسحاق، فإسحاق رجع حي لأن الكبش هو اللي مات، فهذا الكبش هو إشارة للمسيح له المجد. فيقول أخذ الكبش وأصعده محرقة عوضا عن ابنه، فدعا إبراهيم اسم ذلك الموضع يهوى يرى، يعني قد رأيت الله، الله يرى. وكثير من الآباء قالوا هو ده الموقف اللي قاله المسيح في إنجيل يوحنا لما قال لهم أبوكم إبراهيم اشتهى أن يرى يومي فرأى وفرح. إيه اللي فرحه؟ راجع بإسحاق صح، شاف ربنا بعينيه، شاف ربنا دي ما نعرفش بقى شافه فعلا بأنهي شكل، لكنه شاف المسيح طبعا. حتى أنه يقال اليوم في جبل الرب يؤرم، برضو أظن أنتوا عارفين أن جبل الجلجسة في وش على طول الجبل ده، يعني الاتنين في وش بعض، خلي بالكم الجبل ده بتاع ذبح بإسحاق في وش الجبل اللي كان مصلوب عليه المسيح بالظبط، فكأنه شاف على الجبل التاني المسيح مصلوب، أو شاف على الشجرة اللي خد منها الكبش حاجة معينة، لكن شاف. ما قلنا ما قلناش الوحي شاف إيه بالظبط، لكن هو سمى المكان الرب يرى، يعني قد رأيت الله. ناخد قصة كمان، تكوين 35 يقول ولنقم ونصعد إلى بيت إيل. ده مين بقى؟ دخلنا في يعقوب كده، تلاتينات دول بتوع يعقوب. يعقوب لما تاب شوية بعد ما قابل المسيح وصارعه حتى الفجر، وبعدين ايه ضربه على حق فخده، وبعدين قابل عيسو وعدت على خير وعمل مذبح وسماه بيت إيل، مشي شويتين لقى عياله باظوا خالص بقى، عياله تربية لبان أصل، وكان بعيد عن بيت أبوه، عن إسحاق وعن عز إسحاق، فتلخبط دماغه، فمراته واخدة تمثال وهربانة بيه، والعيال بيموتوا الناس وشغلانة وحش. فعمل حركة جميلة بقى، قال لهم بصوا تعالوا نرجع بيت إيل. لما عياله قال لهم بصوا أنا العيشة اللي احنا عايشينها دي مش ماشي، كان بعد أزمة حصلت في حتة اسمها شكيم كده، فقال لهم إيه، أصنع هناك مذبحا لله الذي استجاب لي في يوم ضيقتي، يوم عيسو، وكان معي في الطريق الذي ذهبت فيه، فأعطوا يعقوب كل الآلهة الغريبة التي في أيديهم. تصوروا كل واحد من ولاد يعقوب معاه تمثال، محوجين أوسان، يعني ابتدت القصة أن رحيل مخبية الوسم بتاع أبوها وحصلت خناقة، فاكرين أنتوا التفاصيل، إنما ده دلوقتي بقى معاهم آلهة كتير. فيعقوب بقى ثار ثورة روحية وقال لهم كفاية بقى، كفاية العيشة دي، ما يصحش أكون ابن إسحاق وابن إبراهيم وشفت المسيح بعينيا ويفضل عندنا آلهة غريبة. قال لهم هاتوا الأقراط، لأن الأقراط كانت الذهب ده بيتعمل منه تماثيل بعد كده. فتمرها يعقوب تحت البطمة، البطمة دي شجرة ضخمة، خلي بالكم هي بدل لقينا شجرة بتبقى صليب، عند الصليب تحت منه تدفن كل الآلهة الغريبة. فاهمين المعنى؟ عارفين المزمور لما يقول طوبى لمن يمسك أولادك ويدفنهم تحت الصخر، يا بنت يا بنت بابل الشقية، ده بيكلم الشيطان أو مملكة الشر، يمسك عيالك العفاريت الصغيرة يعني الشياطين الوحشة ويدفنهم تحت الصخر، أو هنا يدفنهم تحت البطمة. فكأن تحت الصليب الواحد يحط كل الآلهة الغريبة، كل المحبات الوحشة، كل العلاقات الغلط، كل النزوات والشهوات، كل المعطلات يدفنها تحت البطمة. فعمل ثورة روحية وراحوا بيت إيل وسابوا المكان ده، ودفن تحت البطمة الآلهة الغريبة والأقراط. برضو الأقراط ساعات يقولوا كلام الدنيا، لأنه الحلق يقول لك خلي الكلمة حلق في ودانك، فالأقراط يعني كتر الكلام البطال اللي الواحد سمعه طول حياته لازم يتمسك كده ويدفن تحت الصليب. لسه في التكوين، ندخل على يوسف. في حلم غريب جه ليوسف جوه السجن، أجاب يوسف وقال، هذا تعبيره، فاكرين الاتنين وزراء اللي اتسجنوا عند يوسف، وزير هيطلع براءة وزير هياخد إعدام، تعالوا نشوف الإعدام هيمشي إزاي. واحد حلم الساقي قال هذا تعبيره الثلاثة السلال هي 3 أيام. برضو خلي بالكم الآباء أول ما يلاقوا 3 أيام يهنجوا، يعني لازم تبقى أيام عندهم كده إيه برنامج للقراية. في 3 أيام يرفع فرعون رأسك عنك، واخدين بالكم، ويعلقك على خشبة، شوف الدقة، وتأكل الطيور لحمك عنك. بس خلي بالكم إيه علاقة ده بالصليب؟ ده راجل بطال، يعني عاوز أقول راجل يستاهل الإعدام. القصة دي هي اللي طلعت يوسف براءة بعد كده، فاكرين لما فرعون نسي وبعد مش الوزير التاني نسي، وبعدين لما فرعون حلم بعدها بسنتين الراجل الساقي قال له يا خبر، ده أنا عندي خبر حلو. ده عندنا واحد في السجن كان بيفسر الأحلام بالظبط، فده مات عشان الساقي يطلع براءة، وكمان البشرية كلها ممثلة في يوسف تطلع براءة بعد كده. يبقى ده أعدم على خشبة بعد 3 أيام عشان يكون سبب نجاة التاني، طلع واحد يموت التاني يصحى. دي برضو إشارة مكررة في الكتاب، هتيجي في الخروج لما كانوا يبقوا عاوزين إيه يموتوا ذبيحة ويقوموها في الرمز. ما تنفعش تقدر تذبح خروف وبعدين تحط راسه عليه تاني، مش هتنفع الحكاية. يقوموا يجيبوا 2 يذبحوا واحد والتاني يمشوه عشان يقولوا إيه موت وقيامة، فمش هيعرفوا يعملوا الموت والقيامة على يونت واحد، على خروف واحد، عصفورتين، يذبحوا واحدة ويطيروا التاني. فهي نفس الفكرة، واحد يموت والتاني يعيش، تبقى إشارة دايما إلى المسيح له المجد، يموت البشرية كلها تعيش وهو نفسه كمان يقوم من الموت. تكوين 48، قربنا نخلص التكوين. وأخذ يوسف الاثنين إفرايم بيمينه عن يسار إسرائيل، إسرائيل اللي هو يعقوب، ومنسى بيساره عن يمين إسرائيل. يعني يوسف ظابطهم صح، لأن طبعا أبوه غلبان مش بيشوف يعقوب، فيوسف إيه جاب منسى، هو الكبير على فكرة، فمنسى حطه على اليمين وإفرايم حطه على الشمال، والراجل مش بيشوف هيحط إيده كده وإيده كده وخلاص ويصلي، وبعدين دي آخر مرة هيصلي لهم هيباركهم، فيعني بركته دي كبيرة قوي. وهو جرب قبل كده دعوة أبو اسحاق، فعارف الكلمة هتطلع هتمشي عبر آلاف السنين بعد كده. وضع يديه بفطنة، شوف الكلام، فمد إسرائيل يمينه ووضعها على رأس إفرايم وهو الصغير، ويساره على رأس منسى. وضع يديه بفطنة، بفطنة يعني هو عارف بيعمل إيه، فإن منسى كان البكر، يعني عكس المتوقع. فأبى أبوه وقال علمت يا ابني، لما بقى يوسف اشتكى، احنا ما حطيناش النص كله، يوسف قال له لا يا ابي، ليس هذا، مش ده البكر، يعني اعدل ايديك يا ابويا، اعدل ايدك. فعلمت يا ابني، علمت هو ايضا يكون شعبا وهو ايضا يصير كبيرا، ولكن اخاه الصغير يكون اكبر منه ونسله يكون جمهورا من الامم. فطبعا عمل ايديه على شكل صليب، لنفس الحركه اللي الكاهن يعملها وهو بياخد الحمل لغايه دلوقتي. لكن فيها إشارة تانية مهمة قوي، إن الصليب غير البكر. مين فاهمها دي؟ مين البكر في البشرية؟ آدم، البكر الجديد دلوقتي، آدم الجديد المسيح، فالبكر استبدل. إسرائيل البكر، مين البكر دلوقتي؟ العهد الجديد، الأمم هي البكر. مثلا شمعون البكر، مين البكر اللي طلع ينفع؟ يهوذا، واخدين بالكم؟ عيسو هو البكر، مين البكر اللي نفع؟ يعقوب. واضحة الفكرة اللي ماشية؟ يبقى البكر بيستبدل عشان ما تبقاش الحكاية جسدية، عشان كده المسيح يتسمى البكر بين إخوة كثيرين، فده بلان من الأول. آدم البكر يطلع في شنك يجي المسيح، قايين البكر يطلع في شنك يبقى هابيل، واضحة؟ إسماعيل البكر، لا إسحاق. عيسو البكر، لا يعقوب. رأوبي من البكر، لا يطلع يهوذا. واضحة الفكرة ماشية ازاي؟ اسرائيل كله على بعضه هو البكر، شعب اسرائيل، لا كنيسة الامم تبقى هي البكر، عشان كده يقول كنيسة ابكار في العهد الجديد، كلنا ابكار على حس البكر. فهنا الصليب استبدل البكر، بقى البكر الحقيقي هو المسيح له المجد اللي على مثاله احنا كلنا ابكار العهد الجديد. ناخد مثل كمان في تكوين 49، الصح ده جميل قوي. يعقوب بيتنبأ لأولاده عن اللي هيحصل لهم كأسباط بعد مئات السنين، فجاء عند يهوذا قال ايه؟ لا يزول قضيب من يهوذا. قضيب إشارة للملك، لأن الملك كان بيبقى معاه عصاية اللي هي إشارة للصليب. قضيب من يهوذا، عشان كده داود جه من يهوذا. شاول ما كانش من يهوذا، خلي بالكم، شاول بكر الملوك بس طلع برضه، لكن داود هو الملك اللي ورث. داود من يهوذا، بينما شاول من فين؟ بنيامين. يقول لا يزول قضيب من يهوذا ومشترع من بين رجليه، يعني هيبقى من ولاده أو من أحفاده، هيطلع صاحب الشريعة، بنسميها في الصلاة مشرع شريعة الكمال ووضع ناموس الأفضال على المسيح نفسه. حتى يأتي شيلون، شيلون يعني ببساطة صاحب السلام أو ملك السلام، ولو يكون خضوع شعوب رابطا بالكرمة جحشه، حاجات غريبة قوي، شوفوا الكلام، وبالجفنة ابن أتانه. الجحش والأتان ده بكرة، شغلانة بكرة دي مش كده، والكرمة دي شغلانة كل وقت، لأن الكرمة إشارة للكنيسة، المسيح جاي عشان الكرمة المحبوبة. غسل بالخمر لباسه وبدم العنب توبه. كلمة غريبة جدا، إيه دم العنب؟ بصوا، عارفين كانوا زمان يعملوا حركة غريبة شوية، لما ينزلوا الكروم، البلاد دي غنية بالكروم، فيجيبوا أحواض ضخمة كده ويحطوا فيها العنب، ويطلع واحد لابس جلابية بيضة كده يقعد يفعص برجليه، واخدين بالكم؟ عشان ما عندهمش معصارة، عصارات يعني، فيقعدوا فواحد ايه هتيجي في أشعياء 63 دي، لما يقول انا دخلت ما لقيتش حد دخل معايا، كانوا يطلعوا 3-4 عمال جوه الحوض يقعدوا يدوسوا برجليهم، والدم طبعا يطرطش، فتلاقي من راسه الرجليه احمر خالص، فيسموه دم العنب، بدل ما يقولوا عصير عنب يسموه دم العنب. انما المرة دي ما فيش غير واحد بس يقول جست المعصرة وحدي، حدش دخل يعصر معاي. فهنا جت على يهوذا ان من احفادك يا يهوذا هيربط الكرمة بالجحش، يعني الكنيسة هتبتدي من عند جحش وابن أتان، لكنيسة الأمم بالذات على فكرة، لأنه بكرة تسمعوا أن الأتان رمز لليهود لأنه تركب قبل كده، والجحش رمز للأمم لأنه طازة ما تركبش وغشيم ما بيفهمش، يعني الأتان لسه حمار صغير، فما مش عارف يمينه من شماله. فهنا ربط بالكرمة جحشه، يعني عهده بقى مع الأمم أكتر. وبالجفنة اللي كانوا يعصروا فيها ابن أتانه، غسل بالخمر لباسه وبدم العنب توب. فيبقى هيغسلنا على فكرة التوب، واحد من القديسين مش فاكر مين دلوقتي قال التوب دايما إشارة للكنيسة، لأن المسيح لزقها في نفسه، فالكنيسة تتغسل بدم العنب، فاهمين الفكرة؟ فيبقى المسيح فدى كنيسته بدمه، وهو الوحيد اللي عصر العصرة دي عشان إيه؟ يفرح البشرية بدم الإفخارستي. بعد كده ناخد تكوين 49، يقول يوسف، طبعا تاني واحد محبوب لو تفتكروا هو يهوذا اللي خد نمرة واحد. عارفين يهوذا خد نمرة واحد ليه؟ عمل حركة واحدة عدلة في حياته، مين فاكر؟ هو يهوذا على فكرة مش كويس، لخبط كتير. إنما لما يوسف قال سيبولي بنيامين الصغير انتوا حرامية أنا هاخده، يهوذا قال له لا، بص بقى، أنا وعدت أبويا أرجع بالولد ده صاحي، خدني عبد عندك بس طلع بنيامين براءة. ساعتها يوسف بكى، فتح في العياط، ما قدرش. ليه؟ لأنه كان متوقع تاني هتبيعوني، هتبيعوا أخويا الصغير. قال لقى بقى اتغير خالص، قال له لا، أنا المرة دي مش هرجع لأبويا، رجع له بنيامين وخليني أنا عبده في مصر. فعلى طول كشف سره يوسف، لأنه اطمن إن هما بيحبوا الصغير خلاص. فهو زي دي الحركة العدلة اللي في حياته اللي خليته بكر، لأنه فدى، خلي بالكم، كان متبرع بفدى أخوه الصغير، فنفع بقى أنه يبقى بكر بعد كده. إنما يوسف طبعا راجل محبوب عند ربنا، فبرضو الدعوة جات له حلوة قوي. يقول يوسف غصن شجرة مثمرة، دخلنا في شجر، يبقى يوسف له صليب، غصن شجرة مثمرة على عين، على عين مية يعني، أغصان قد ارتفعت فوق حائط، فمررت ورمته واضطهدته أرباب السهام لعلامة تقاوم. فاكرين الكلمة دي؟ مين قالها؟ سمعان الشيخ لما شال ربنا يسوع على إيده، قال للعذراء، ما هو سمعان ده واحد زي الانبياء بالظبط شايف، قال لها هذا، والطفل يسوع ربنا المجد له المجد في ايده، هذا وضع لسقوط وقيام كثيرين، وله علامه ستقاوم، له علامه ستقاوم، طبعا هي علامه الصليب. فهنا بيقول ايه؟ الشجره دي اللي على عين ميه المثمره دي هيبقى اضطهدته ارباب السهام ورمته ومررته، ولكن ثابتت، مش ممكن تتغلب، الشجره دي ما بتقعش. وتشددت سواعد يديه من يدي عزيز يعقوب من هناك من الراعي صخر اسرائيل. انا مش عارف الناس دي كانت بتتكلم ازاي، ده حاطط بتاع 5 نبوات في بعض، من هو الراعي؟ الراعي الصالح. من هو صخر اسرائيل؟ المسيح اللي هيتضرب عشان يفدينا كلنا. سواعد يديه يعني ايدين صليبه، ماشي، الغصن، الشجرة المثمرة هي الصليب، هو سر الثمر الروحي في حياة البشرية كلها. عين المية دي اللي احنا بنشرب منها دلوقتي الروح القدس، نمتلئ كل ما نرسم صليب ونصلي ونعيش بالصليب. خلصنا سفر التكوين، ماشي، ندخل على سفر الخروج. الصليب في سفر الخروج، أول خبر يجي لنا عن الصليب، حبلت المرأة وولدت ابنا ولما رأته أنه حسن خبأته 3 أشهر. 3 قلنا تبقى فيها إيه؟ صليب وقيامة، لازم يبقى موت وقيامة بدل في 3. الولد ده محكوم عليه بالإعدام، عرفتوا مين الولد ده ولا لا؟ موسى النبي. ولما لم يمكنها أن تخبئه بعد، أخذت له صفطا من البرد وطلته بالحمر والزفت ووضعت الولد فيه. الصفط ده بعض الآباء قالوا صليب، ليه؟ لأن الولد اتحط فيه عشان يموت، هي حطته لأنها مش قادرة تموته بإيديها، فسابته خلاص ينزل النيل ويموت، مش عاوزة تشوفه. لكن هو الصليب ده كان سر حياة، مش لموسى بقى، للشعب كله، لأن ده المخلص ده، فده هيبقى حياة لكل شعب إسرائيل بعد كده. ووضعت الولد فيه، وضعته بين الحلفاء على حافة النهر، برضو الحكاية لازم فيها مي، بدل صليب تسمعوا خبر مي. فيبقى ده كان أول إشارة للصليب، أن الصفت اللي وضع فيه موسى كقبر أو كمكان يموت فيه، خرجت منه حياة، مش بس الموسى قام من الموت، لأن موسى يعتبر مات وقام كده، إنما كمان لكل الجيل اللي ورا موسى، كل الشعب العبرانيين بعد كده. طبعا فيها فكرة الولادة الجديدة بالمر، مش كده؟ لأن الصليب أساس الولادة الجديدة، طلع من المية، عشان كده تسمى موسى. موسى يعني موسى، دي كلمة فرعوني مش عبري، لأن اللي سمته موسى بنت فرعون مش أمه، فموسى يعني موشى، دي يعني ابن الماء. تاني خبر في خروج 3، قال موسى أميل الآن لأنظر هذا المنظر العظيم، لماذا لا تحترق العليقة؟ فلما رأى الرب أنه مال ينظر ناداه الله من وسط العليقة وقال موسى موسى، فقال ها أنا ذا، فقال لا تقترب إلى ها هنا، اخلع حذائك من رجليك، لأن الموضع الذي أنت واقف عليه أرض مقدس. العليقة طبعا احنا حافظين انها العدر، انما احد بعض الاباء قالوا ان العليقة الخشبة اللي طالع منها صوت ربنا، ما العليقة دي خشب تبقى صليب برضه، ما هو صوت ربنا طالع من العليقة، فالمسيح المعلق على الخشبة هو اللي بيقول اغفر لهم يا ابتاه، هو ربنا. وقدام الصليب تخلع عليك يعني ايه؟ يعني تخلع انسانك العتيق، فاهمين الفكرة؟ يعني قدام الصليب الواحد بيتوب، فبيخلع حياته الأرضية، فبيقلع النعل من رجله عشان ايه؟ يتقدم لحياة جديدة بالصليب. ده اسبوع الألم بقى، ان احنا قدام الصليب بنخلع النعل، يعني كفاية انا بقى نوم واكل ولخبطة، في حاجة اغلى، في ارض مقدسة. فالصليب هنا العليقة اشارة للصليب اللي خرج منها نور ربنا، وبرضو النار هنا حضور ربنا طبعا، المسيح له المجد. في خروج 4، فقال له الرب ما هذه في يدك؟ فقال عصا، ده لسه ربنا بيدعو موسى للخدمة. فقال اطرحها إلى الأرض، فطرحها إلى الأرض فصارت حية. الحية بتعمل إيه؟ بتموت، يعني العصاية دي بقت بتاعت الموت. فهرب موسى منها، يبقى البشرية كلها بتخاف من الموت، لأن الموت له سلطان محدش يقدر عليه. فربنا قال له لا انت ما تهربش، روح امسك، امسك الموت. قال له امسك بس ما تخافش. فقال الرب مد يدك وامسك بذنبها، فمد يده وامسك به، امسك به يعني بالحي، فصارت عصا في يده لكي يصدقوا انه قد ظهر لك الرب الى ابا. هنا الحيه اللي تبقى صليب ببساطه فكره الموت اللي يتحول الى عصا الله. بعد كده تتقال كلمة حلوة اسمها عصا الله، العصاية اللي كانت حية والحية موت، لما اتمسكت في ايد موسى وفي ايد ربنا بقت الموتة دي تدي حياة. يعني العصاية اللي كانت هي ذاتها رمز للموت تحولت الى قوة الشعب وخلاصه وحياته في العصاية، هي اللي هتشق البحر وهي اللي هتضرب الضربات وهي اللي هتعمل كل حاجة. طب هي في الاصل حية، لأن الصليب علامة موت. يعني لو تتكلم مع واحد غير مسيحي يقولك أنا مش عارف أنتوا بتفتخروا بحاجة يعني خايبة، يعني اللي يفتخر يفتخر بتاج، يفتخر بحاجة، أنتوا بتفتخروا بصليب. طب ده الصليب ده معناه إعدام، موت. إيه الجمال يعني أن أنتوا بتفتخروا بعلامة موت؟ لا، ما هو بالموت داس الموت، فالموت دي هي اللي ادت البشرية كلها حياة أبدية. وبعدين يقول أخذ موسى امرأته وولديه وأركبهم على الحمير ورجع إلى أرض موسى، وأخذ موسى عصا الله في يده. بصوا لاحظوا الحتة دي، العصا الأول بتاعت مين؟ بتاعت موسى. دلوقتي بقى اسمها إيه؟ عصا الله. بعد شوية هتبقى اسمها تاني عصا موسى، وبعدها بشوية هتبقى عصا هارون، هي نفس العصاية. إيه الحكاية؟ الموتة بتاعتنا حطناها في ايد ربنا بقت موته عصايته، وبعدين رجعها لنا تاني وقال لنا موتوا براحتكم ما تخافوش. يعني ايه؟ بطلت لكم مفعولها، العصايه دي ما بتعضش خلاص، انا مسكتها فابطلت الموت اللي فيها. خد يا موسى موت ما يهمكش هتقوم، خد يا هارون موت ما تخافش هتقوم. فهمتوا حاجه؟ اقولها تاني، العصايه الاول بتاعت مين؟ موسى. موسى يمسك عصايه يموت خلاص، حيه راحت لإيد ربنا أبطل مفعولها، مسك العصاية يعني اتصلب، فلما اتصلب المسيح الموت بطل، الحياة ماتت خلاص، فرجعها لإيد موسى تاني، فبقى موسى يعمل بيها معجزات. وبعدين ساعات موسى يديها لهارون يقول له اضرب انت يا هارون شوية، يعني يعني نفس السلطان ده هيبقى عندنا كلنا، كلكم بترشموا صليب، لأن سلطان الصليب بقى في إيدين الكل، مع انه ده سلطان المسيح. عشان كده يقول اعطيكم سلطانا على الحياة والعقارب، هو ده العصاية يعني. طب ما دي عصاية ربنا، دي موتة ربنا. ايوه موتة ربنا، خدها استغل بيها، فيش مشكلة، امسكها في ايدك واعمل بيها اللي انت عاوزه. فبقت تلاوى مرة عصا موسى عصا هارون عصا الله، هي هي نفس العصاية. في خروج 7 تبتدي الضربات، يقول هكذا يقول الرب، هذا تعرف أني أنا الرب، ها أنا أضرب بالعصا التي في يدي على الماء الذي في النهر فتحول دما. فاكرين قلنا في شجرتين وفي ميتين، العصا بدل بقت في إيد موسى تبقى صليب، المية دي المية الخيبانة بتاعت مصر، لا تبقى دم، يبقى نهاية ماء هذه الحياة دم، يبقى الصليب بيحسم الموقف. الصليب بيقول اللي بيشربه من ماء هذا العالم أخرتها دم، اللي بيشرب من المية بتاعتي له حياة أبدية. فالعصاية خبطت النيل بقى دم، عشان يبقى معروف المية دي أخرتها كده. طبعا كل الضربات كانت بالعصاية على فكرة، يضرب الهواء يطلع جراد، يضرب الهواء يطلع ضلمة، ينزل برد، بعوض، دبان، البهايم تموت، كل الضربات كانت بالعصاية. وبعدين في خروج 9 حصل موقف تاني، علامة تاني بقى من علامات الصليب. قال له موسى، كان بيكلم فرعون، عند خروجي من المدينة أبسط يدي إلى الرب. خلي بالكم موسى مشهور بالحركة دي، هتيجي كذا مرة، أبسط يدي إلى الرب فتنقطع الرعود ولا يكون البرد أيضا لكي تعرف أن للرب الأرض. المرة دي ما كانش في إيده عصاية، الظهر كده يعني، بس ما بيغلبش. ليه؟ اصل المشكله عشان القضيه مش العصايه بالظبط، ها القضيه العلامه، الفكره كلها في المنظر. فموسى ابتدى يفهم، خد يا هارون انت العصايه، انا ممكن اعيش من غير عصايه، انا نفسي عصايه. فبقى يعمل كده بإيديه بس، وهو رجل الله طبعا بينه وبين ربنا إيمان يعني، يعمل بإيديه كده خلاص الرعود يقف، تقف والبرد يقف. فأصبح موسى نفسه رمز للمسيح المصلوب بوقفة الصلاة دي، فالبرد والرعود أو غضب ربنا وقف مجرد بالصليب أو لما المسيح فرد إيديه على الخشب. في خروج 12 تيجي بقى إيه قصة وتفاصيل الفصح. طبعا برضه مش هندخل في الفصح بالتفصيل، خدناه قبل كده، إنما ببساطة كل واحد يتلم جوه بيته، محدش يطلع بره بيته كنيسة، وبعدين نذبح الخروف، ولازم خروف يبقى ذكر وما فيهوش عيب وابن سنة. وبعدين أهم حاجة في الخروف الدم، مش وقت أكل وشرب، المهم في الدم دلوقتي. فبعد ما يذبحوا الخروف ياخدوا دمه، يطلع راجل البيت يا دوب يفتح الباب بس عشان يحط علامة الصليب، يرش دم كده بالعرض ودم كده، يعني هي لو فوتت شوية من كده وشوية كده بقت صليب خلاص، فمين زي الاتش يعني ماشي. فايه يحط، ما يحطش تحت ليه؟ عشان ما حدش يدوس عليه. عشان كده بولس استخدمها في عبراني 2 وقال ايه، كم عقابا اشر يستحق من داس ابن الله وحسب دم العهد الذي قدس به دنس. داس دي مقصود بيها ايه؟ يدوس على ده، عشان كده الدم ما يجيش على الارض، عشان ما حدش يحتقره، عشان تفضل عامل خاطر لدم المسيح اللي فداك. فيبقى الدم واخد العتبة دي والقائمة دي والقائمة دي، الباب خشب كله خشب في خشب، فالحكاية بقت صليب يعني، ما هو الحكاية كلها خشب والعتبة العليا، فكده بقت صليب. وبعدين الملاك حافظ مش فاهم، يعدي يبص لقى دم، لقى علامة الصليب يبعد، لأن ده ملاك الموت، فما لوش دعوة مين جوه، معهوش أسماء زي بابا نويل مثلا ليلة الكريسماس يعني، لا هو الملاك حافظ الباب اللي عليه علامة الصليب بالدم، ملناش دعوة بيه خلاص، ده كده حتى لو نايمين جوه مش دي المشكلة. يكون لكم الدم علامة على البيوت، خلي بالكم من كلمة علامة ابتدت تظهر، الدم يكون لكم علامة على البيوت التي أنتم فيها، فأرى الدم وأعبر عنكم، فلا يكون عليكم ضربة للهلاك حين أضرب أرض مصر. وبعدين في خروج 14 قال الرب لموسى ما لك تصرخ إلي؟ قل لبني إسرائيل أن يرحلوا وارفع أنت عصاك. موسى بقى وقف عند البحر، الناس عصرته، أنت مطلعنا نموت عند البحر، يعني ما كانش عندنا قبور نموت فيها في مصر، أنت وأنت ودول نص مليون راجل غير الستات والعيال. فعيني قعد طول الليل ارحمنا يا رب، الناس هتموت يا رب، فرعون جه فقال له مالك يا موسى، مالك يا موسى، تحس انه ايه، هي مش عصايتك معاك ولا ايه؟ يعني مالك قلقان ليه؟ بدل العصايه معاك خلاص. فهنا يقول له ايه، مالك تصرخ، ارفع انت عصاك ومد يدك على البحر، هي شغلانه؟ هو انت لسه عاوزني اقول لك يعني؟ كانه عاوز يقول له طب انا ما اعرفش ان البحر ممكن يسمع الكلام، قال له يعني كان الهوا بيسمع الكلام، يعني النيل كان بيسمع الكلام، ما هي العصايه بتعمل كل حاجه. مد يدك على البحر وشقه، فيدخل بنو اسرائيل في وسط البحر على اليابس. هنا ارتباط الصليب بالمعموديه، تعرفين دي بولس ذكرها في كورنثوس الاولى 10 انها معموديه الشعب القديم. قال لا اريد ان تجهلوا ايها الاخوه ان ابائكم اعتمدوا لموسى في السحابه وفي البحر، اجدادكم اتعمدوا تحت رعاية موسى. أساس المعمودية إيه؟ هي الصليب، الصليب هو أساس المعمودية. عشان كده تلاحظوا في يوحنا 3 المسيح بيكلم نيقوديموس على المعمودية، وبعدين يقول له أصل الحكاية فيها صليب، بعد ما قال له لازم تتولد من جديد وتتولد من فوق، قال له وكما رفع موسى الحية في البرية هكذا ينبغي أن يرفع ابن الإنسان. لأن احنا بنتعمد على مثال الصليب، بندفن مع المسيح ونقوم، بتقول مع المسيح صلبت انت وانت بتتعمد، فاحيا لا انا، ده اللي بعد المعمودية، انت طالع واحد تاني لانه خلاص انت مت جوه المعمودية مت. فهنا تلاحظ ارتباط الصليب بالبحر اللي هو اشارة للمعمودية. خروج 15 موسى خلاص عدى والشعب عدى سينا وماشيين حلوين ومعاه العصاية، وكل الناس ابتدت تطمن طول ما شايفين موسى ماسك عصايته كله تمام. وبعدين جم في مية، لقوا مية ايه فيها مرار، مرة. وهما ما صدقوا لقوا مية قالوا هنشرب عطشانين في الصحراء، فتذمروا تاني هنموت. خلي بالكم كل مرة خبر موت الأول، لازم يبتدي بخبر موت وبعدين العصاية تشتغل. المرة دي مش العصاية، عشان يعرفوا ان الحكاية اي عصاية تشتغل، مهم الصليب. فيقول ايه؟ فأراه الرب شجرة، كأن ربنا، أنا تتصور يعني كأن موسى يقول له ها أحط العصاية يا رب عشان المرارة تروح، يقول له لا مش لازم العصاية موسى، عشان يفهموا أن الحكاية مش بس العصاية، أي شجرة تشتغل. لأن أنا عاوز أقول معنى أبعد من كده، أن العصاية مش قوتها فيها ولا الشجرة قوتها فيها، الصليب هو السر. فطرح الشجرة في المية، فلما نزل الشجرة في المية صار الماء عذبا. هناك وضع له فريضة وحكما وهناك امتحانه. قال له يعني خلاص بعد كده ما تقلقش، معاك عصاية، لقيت شجرة، الحكاية بسيطة، ترشم صليب كده الحكاية ماشية سهل. يبقى اللي شال المرار الصليب ممثل في الشجرة اللي حطرحها موسى جوه المية، قامت المية كلها بقت عذبة. في خروج 17 برضو علاقة الصليب بالمية، ها نقف أمامك هناك على الصخرة في حريب، فتضرب الصخرة فيخرج منها ماء ليشرب الشعب، ففعل موسى هكذا أمام عيون شيوخ إسرائيل وقت ما عدشوا وما فيش ماء. والمرة دي حتى ما فيش عين مية مرة، ما في أكتر من شكل بس في الآخر نفس المعنى، كل حاجة بنفس المعنى، موت يتحول لحياة بعلامة الصليب. قال له هقف على الصخرة. طب هو لما ربنا يقف على الصخرة يقدر موسى يضرب؟ تضرب مين يا جدع انت؟ انما قال له اضرب ما يهمكش، يبقى هو بيضرب ربنا اللي على الصخر، فاهمين الفكرة؟ قال له انا هقف قصادك فوق الصخر وانت اضرب الصخر، عشان تتفهم انه ده ضرب المسيح نفسه. ساعتها الصخرة تطلع مي، يبقى لا، حين يضرب الراعي لما يضرب المسيح له المجد، لما يهان المسيح المصلوب يخرج من جنبه مية تشبع الدنيا كلها، فخرج منها ماء. وعلى فكرة دي تكررت كذا مرة في سينا، مش مرة واحدة الحادثة دي. عشان كده بولس قال كلمة غريبة شوية في كورنثوس 10، قال من صخرة تابعتهم، والصخرة كانت المسيح. معنى كده هل الصخرة كانت ماشية وراهم؟ لا، يعني من ما يتزنقوا في صخرة اضرب خلاص، يضرب تطلع مي، يبقى الركة على الصليب والصخرة إشارة للمسيح. خروج 17، أتى عماليق وحارب إسرائيل في رفيديم. عماليق رمز للشياطين. فقال موسى ليشوع انتخب لنا رجالا واخرج حارب عماليق. يشوع اللي يحارب لأن يسوع هو اللي بيحارب. وغدا أقف أنا على رأس التل وعصى الله في يدي، برضه هو عارف السر. ففعل يشوع كما قال له موسى ليحارب عماليق. أما موسى وهارون وحور فصعدوا على رأس التل. تلاحظوا ثلاثة هيتصلبوا دلوقتي زي، بس واحد غير اثنين طبعا. وبعدين يقول ايه؟ وكان إذا رفع موسى يده أن إسرائيل يغلب. فاكرين لما بسط ايديه وقف الرعود والبرق وكده، بقى قدام المنظر يرفع ايديه كده الشعب يغلب تحت، وهارون وحور قاعدين يشجعوا يعني، ما فيش حاجة. وإذا خفض يده أن عماليق يغلب. فلما صارت يد موسى ثقيلتين أخذ حجرا ووضعه تحته فجلس عليه. الحجر هو المذبح بقى، فاهمين العلاقات؟ ودعا هارون وحور يديه، الواحد من هنا والواحد والآخر من هناك، فكانت يداه ثابتتين إلى غروب الشمس، معاد الصلب، لغاية ما حطوا المسيح في القبر فضلت يديه ثابتتين. المسيح على فكرة نزل من على الخشبة 5 مساء، ففضل عامل ايديه كده لغاية ميعاد الغروب. وهزم، هزم يشوع عماليق، هزم يسوع الشيطان وقومه بحد السيف. واضحة الإشارة؟ خروج 21، دي غريبة شوية دي في الشريعة، حاجة غريبة شوية. يقولوا ايه؟ تعرفين كان في نظام العبيد عند الناس دول. افرض عبد شبط في سيده وقال انا حبيته، حاجة مش متوقعة. العبد أساسا يستنى السنة 50 دي يطلقوه، أو للسنة 7 كمان ساعات. لكن قال لو عبد قال أنا عاوز أخدم سيدي على طول، حبه، مسموح له يكمل عبده ولا لا؟ فيعملوا طقس غريب قوي. إن قال العبد أحب سيدي وامرأتي وأولادي، لأنه من خلال سيده اتجوز وخلف، يعني الثمر كله جاي من خلال علاقته بسيده. فلا أخرج حرا، أنا مش عاوز الحرية دي، أنا عاوز أفضل عبد عنده. يقدم سيده إلى الله، يعني يقول له نرفع ذبيحة لربنا. إيه الذبيحة بقى؟ يقرب إلى الباب أو إلى القائمة، يجيب الباب الخشب أو القائمة الخشب اللي هي القائمة الحتة الخشب اللي في العتبة دي. ويسقب سيده أذنه بالمسقب، يعني إيه؟ يحط ودنه على الخشبة ويجيب المسقاب ويدبسه في الخشب، يلزقه في الخشب. فاهمين الفكرة؟ أنتوا بتسقسقوا ليه؟ مش حاجة صعبة قوي كده زي الحلق يعني. إنما القصد منها إيه؟ إنه ارتبط بالصليب بالخشبة ليكون عبدا إلى الأبد. فهمتوا الفكرة؟ إنه بقى تبع الباب ده، تبع الخشبة دي، ما بيروحش وما بيلفش، وهيبقى عبد باختياره، باختياره. والودن دايما رمز، يعني هسمع الكلام، هسمع الكلام مهما قال لي. فودنه لزقت في الصليب، يبقى قدام الصليب رب الواحد بيقول له يا رب هسمع كلامك مهما قلت، بس خليني عبد عندك. واضحة الفكرة؟ طقس غريب بس جميل. خروج 25 يقول يصنعون تابوتا من خشب الصنت، وبعد كده خروج 27 يقول تصنع المذبح من خشب الصنت. كل الخشب ده إشارة للصليب، التابوت والمذبح. آخر حاجة في خروج 29، دي الذبيحة اللي كانت على هارون وولاده في التدشين، في تكريس الكاهن. يقول هارون وولاده يحطوا ايديهم على رأس الطور، وبعدين يقفوا عند الباب، دايما الباب إشارة للصليب برضه، وبعدين يذبحوا الطور ده والدم يحطوه على قرون المذبح، يبقى المذبح خشب والباب خشب والدم مغرق كل الحتت الخشب. وبعدين ياخدوا كل الحواشي اللي جوه، الحاجات الفاتس والدهن ده، لان ده يشعوط النار جامد، فيحطوها كلها على النار، اشاره ان في يعني نار جوه المسيح وقت الام. وبعدين لحم الطور يحرقوه خارج المحل، يبقى في جزء داخل وفي جزء خارج، عشان كده اتقال على الصليب انه كان خارج المحل. ففي عبرانيين 13 بولس يقول فلنخرج اذن اليه خارج المحلة حاملين عاره، يعني لازم تبقى بره الدنيا عشان تقابل المسيح المصلوب. لإلهنا كل مجد وكرم.